تهديني ولميني على حضنك طشيني نص القلب ضميني يمش عمر خليني بهذا الشعر غطيني يا أحلى وحدة بدنيا يا بعد قلب وعيني لاخر عشق ظل وياي لا لا لا لا لا لا حبك شلون انسى وانت بالروح هنا حياتي وقلبي وسنيني فدوة فدوة للشفتين والشعر والختين كون عيشا عمرين عمر واحد ما يكفيني حبيتك حبيتك عفت الهوى وشميتك ويا النفس مشيتك أم العشق سميتك تسوين كل الدنيا يم العيون الحلوة أخرب وموتا وفقيت بالشفة والغمازات لا لا لا لا لا لا حالي ما أدري صار قلبي داخل انذار متخبل عليك جاني انت ما تدري عندك كلش تسوين يمت بي تحسين تتغطين بأحضاني بروحك شدي بالدم روح وردي غيرك يعني ايش عندي انتي الي الوحدي وياك شفت الراحة